حاولوا تهتموا بيها شوية، خرجهم وبين اهتمامك بيهم شوية من فضلك. حاولنا ننفذ كلام الدكتور ونكثف اهتمامنا بملك ولا في فايدة، فضلت زي ما هي. هي ما كانتش وحشة، ما كانش فيه مشكلة، لا هي كانت مرحة جدا وفرحانة على طول، بس معظم الوقت بتبقى قاعدة في الأوضة بتطرد أخوها وتفضل قاعدة لوحدها، ومش مسموح لحد نهائي يدخل الأوضة غير حسن وقت ما يجي ينام ويخبط ويستأذن الأول. حسن بقى أحيانا، مش أحيانا ده كتير، كان بيتحجج بأي حاجة ويجي ينام في أوضتي أنا وأمه، وساعات يروح لأوضة أخته مريم. الغريب أن ملك ما كانتش بتخاف أبدا إنها تنام لوحدها وفي الضلمة، وعلى طول مشغلة الأغنية ليل نهار بدرجة مستفزة لدرجة إنها كرهتها وكرهت اليوم اللي أنا جبت لها في الشريط ده. قربت الأجازة وقررنا إيه، أو جات الأجازة آسف، وقررنا قلنا نسافر اسكندرية أسبوع، وهو تغيير لمريم والملك والحسن وليا والمدام. وكانوا أسوأ الأيام، ملك تحولت 180 درجة. ملك بقت تقوم بالليل تعيط وتقول أنا عايز أروح بيتنا، روحني يا بابا. يعني بقيت أحاول معاها قدر الإمكان نخرج ونروح البحر ونروح كل حتة، ولكن مفيش فايدة. كنا قاعدين في مرة على البحر لقيتها قاعدة مركزة قوي مع الموج وبتكلم حد أنا مش شايفه، وعمالة تقول لها هي كانت بتكلم بصيغة بنت، أنا جاية لك ما تقلقيش، بابا هيرجعني. وأنا قاعد وحاول أفهم، حتى البحر وقعدة البحر ما فرقتش معاها. بقيت أشغل لها الأغنية لما نروح علشان أنسيها، تقفلها وتقولي أنا مش عايزاها أنا عايز أروح. كان تالت ليلة تقريبا لقيت مريم دخل علينا الأوضة بالليل وبتقول الحق يا بابا ملك، الحق يا بابا ملك. جريت أنا أمها، لقينا ملك مناخيرها بتنزف بغزارة شديدة بشكل مش طبيعي. جريت بيها على أقرب صيدلية كانت قريبة من الشقة بتاعت المصيف علشان أشوف أي حاجة توقف النزيف. الدكتور اداها علاج وبدأ يمسح مناخيرها، وبعد ما نظفها قال لي إيه ده حضرتك؟ بصيت لقيت على مناخيرها أثار خربيش. قلت له يا خربشت نفسها ولا إيه أنا مش عارف. قال لي خربشت نفسها إزاي؟ حسيت إن الدكتور بتاع الصيدلية ده بيتهمني بحاجة. بصيت على طول لملك قلت لها حبيبتي أنت خربشتي نفسك، إيه ده أنت اتخبطتي في حاجة، إيه اللي حصل؟ ردت وقالت لي لا يا بابا مش أنا ده هي. قلت لها هي مين؟ قالت لي فيفي. فيفي مين؟ قالت لي جت وزعلانه ان احنا سبناها لوحدها هناك، والدكتور والدكتور انا بقول لك قدامه يا بابا روحني. الدكتور بص لي وقال لي هو حضرتك سايب بنتك في البيت لوحدها ولا ايه؟ قلت له لا ما هي بتهيأ لها حاجات. قال لي طب بص ما تخليش ولادك تلعب مع اطفال مؤذيين كده تاني، لان الخبطه جامده، الضرب يعني هي ضربت. لقيت ملك بصت له حته بصه، والله العظيم الراجل اترعب، انا نفسي خفت من بنتي، نظره غضب وتهديد ما تطلعش من طفل او من عيل عنده 7 سنين ابدا ولا اكتر من 7 سنين. الدكتور نفسه اتلخبط وقال يا جماعه خلاص طيب بكره هتهالي بقى غير على الجرح ما تقلقش. يعني مشيت انا وهي، وبدات ملك واحنا ماشيين في الطريق تدندن كده مع نفسها بالاغنيه ياها برضو، وأنا برضو مش فاهم أخرة اللي احنا فيه ده إيه. خدتها وروحنا وأنا متفق معها تماما إنها كلها يومين وهنروح. خلاص هنروح. وهي مش موافقة على موضوع اليومين، وأنا عمالة أفهم فيها ولكن مفيش فايدة. قلت لها خلاص هنحاول نمشي بسرعة على قد ما نقدر. خدتها لليلادي ونيمتها معايا أنا ومراتي. قلت ما هو بقى إيه، وأنا لازم يشوف بقى اللي بيحصل ليفهم بقى، لأن في حاجة أنا فعلا مش فاهمها. في حاجة بتحصل وأنا يعني مش هقول أنا شاكك في إيه، بس أنا شاكك في حاجة أتمنى ما تكونش حقيقية. نيمتها، فضلت أنا والدتها لحد ما نامت، ونمت أنا ومراتي والحمد لله نمنا. أنا صحيت على الصوت ده، لقيت مراتي ولقيتها بتجري على الحمام، وشفت أغرب منظر ممكن حد يشوفه. شعر مالك مقصوص ومالي السرير. أنا سامع صوت مراتي في الحمام، وفي صوت غريب طالع منها، أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. لقيتها خارجة بتقول لي شعبان شعبان. قلت لها في إيه؟ قالت لي شفت. قلت لها آه شفت، خلاص احنا هنمشي، أنا هنفهم في إيه. قالت لي لا أنت مش فاهم، أنا صحيت من النوم لقيتني باكل شعر بنتي. إيه؟ قالت لي والله لقيتني بمضغ شعر بنتي. قلت لها طب قومي. ملك بدأت كانت بتصحى شوية، لأ نايمتها تاني وخدت مراتي وطلعنا الصالة. عايزين نفكر نفكر بقى ايه اللي احنا فيه، لأنه واضح بقى ان اللي احنا فيه ده حاجة كبيرة واحنا مش عارفين ده ايه. قعدت تقولي انا عايز امشي، انا همشي من البيت ده، انا مش عارفة ايه اللي بيحصل، بنتي هتضيع مني. قلت لها طيب اصبري. سمعنا صوت كده بالراحة زي ما يكون حد بيتكلم. قلت لها استني، أنا سامع صوت، ركزي كده. قلت لي لا مش سامع. قلت لها استني بس اسمعي. اللي سمعناه بقى كان أكبر بكتير من اللي أنا بقولها اسمعيه. جرينا لأن الصوت كان جاي من الأوضة جوه. حاولت أفتح الأوضة، الأوضة مش بتفتح. لا، عمال أزق في الباب على قد ما أقدر، الأوضة الباب مش عايز يفتح برضو. والأغنية الملعونة اللي كنت بحبها في يوم من الأيام شغالة جوه. فضلت أخبط على باب الأوضة علشان تفتح، مفيش. زقيت الباب مرة واثنين وثلاثة اتفتح. دخلت لقيت ملك قاعدة وبتعيط، عايز أروح، وعياط بقى ما بيبطلش. يا بنتي طيب، يا بنتي، عياط متواصل، عايز أروح، روحوني، أنا عايز أمشي من هنا. طلع حاضر. قالت لي فيفي بتقول روحوني البيت، وإلا الدور الجاي هيكون عليك أنت وماما. مراتي ما استنتش، لقيتها بدأت تعبي الشنط على طول، وعمالة تقول أنا هروح، أنا ما عنديش حاجة أبكي عليها هنا، أنا ما عنديش كمان استعداد ولادي يضيعوا مني. يلا يا شعبان إحنا هنمشي حالا. قلت لها طب اهدي بس اهدي. قلت لها طب انا هخرجهم، يعني خروجه كده، بما ان النهار طلع في الملاهي اللي جنبنا دي شغاله على طول. خدتها ورحنا وقعدنا نتكلم ونلعب، وكانت مريم موجوده برضو او حسن، وهي مش راضيه تركب لعبه مع حد. تقول لي انا هاخد الكرسي والكرسي اللي جنبي فاضي، والا مش هركب وهعيط وهعمل لكم مشاكل. بقيت احجز لها اللعبه، تذكره ليها وتذكره فاضيه جنبها، علشان لعل وعسى انها تهدى. اخر لعبه لقيتها نازله منها وبتعيط وبتقولي فيفي يا بابا، فيفي مش هتيجي تاني. قلت لها ليه مش هتيجي تاني فيفي، قوليلي. قالت لي قالت ان احنا هنروح، وهي عارفه ان احنا هنروح، وقالت انها هتنور نور الشقه كله وتستنانا عشان نروح لها. وبالفعل نزلنا تاني على البلد ورجعنا العماره. كنا كل ما بنقرب من العماره انا كنت ببقى خايف، واكتشفت مش أنا لوحدي، مراتي وبنتي، لكن ملك لأ. ملك كانت مالية العربية ضحك وعمالة تسرح في شعرها، وعمالة تقول لنا إيه رأيك في التسريحة دي، التسريحة دي حلوة. كانت تسريحة شعر غريبة جدا. أختها قالت لها إيه التسريحة الغريبة دي؟ قالت لها دي تسريحة فيفي.

أنا لازم أقعد مع مدام إيفون دي، أنا عايز أعرف إيه الحكاية. قلت له يعني ما بتسمعوش حاجة تانية نهائي خالص؟ قال لي بقول لك يا ابني بنسمع أحيانا حاجات خفيفة يعني. أنا وأنا قاعد معهم سمعت الأغنية، قلت له إيه الأغنية اللي أنت جوه؟ قال لي أهو أديك سمعت بنفسك الحمد لله، قوم بقى فتش البيت كله وبقابلني لو شفت كاسيت شغال أساسا. قمت بجرأة عامل فيها الصحف الهمام ومشيت ورا مصدر الصوت، لقيته طالع من أوضة. فتحت باب الأوضة وفضلت أدور على مصدر الصوت، بقى يجي ويروح ويروح ويجي، لقيت صوت طالع من تحت السرير. بصيت لقيت كاسيت، شديته مفيش فيشة كهرباء ولا حاجة متوصلة بيه، قفلت الزرار وبصيت على مكان البطاريات لقيت مفيش بطاريات فيه، بس الأغنية سكتت. وأنا عمال أفكر لقيت الأغنية اشتغلت تاني، بصيت على الكاسيت لقيته مش شغال. الصوت كان جاي من حتة تانية، عمال أركز مع الصوت لقيته طالع من جوه الدولاب. رحت وفتحت الدولاب، هو ده اللي سمعته، والأغنية شغالة ومش عارف الصوت جاي لي منين. ومشيت وأنا سامع الأغنية شغالة وأنا مش فاهم. البيت ده بجد مسكون ولا العالم دي نصابين؟ بس أنا ليه قاعدة مع مدام إيفون دي؟